بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات، وهذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة الثانية عشرة والشبهة الثالثة عشرة. أما الشبهة الثانية عشرة فهي قولهم: أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بذلك. وأما الشبهة الثالثة عشرة فهي قولهم: من نطق بكلمة التوحيد فإنه لا يكفر وإن أتى بما يناقضه. قال رحمه الله تعالى متحدثا عن الشبهة الثانية عشرة والجواب عنها: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي قصة ذات أنواط، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، أي بنو إسرائيل لم يكفروا بطلبهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بطلبهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما الجواب عن هذه الشبهة؟ قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. يعني لو فعل بنو إسرائيل ما طلبوه لكفروا، وكذلك لو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا، ولا خلاف في ذلك، ولكنهم لم يفعلوا. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز. يعني ينبغي للإنسان المسلم أن يتعلم حتى لا يقع في الشر، وعليه أيضا أن يتحرز من ذلك. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. يعني بعض الناس يقول: لا حاجة لنا في دراسة التوحيد فإننا نفهمه، وهذا خطأ، وهو من مصائد ومكائد الشيطان، لأن الإنسان إذا لم يتعلم التوحيد فإنه يوشك أن يقع في الشرك. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسلم إذا تكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته فلا يكفر. قال: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليهم بثلاث كلمات: الأولى الله أكبر، الثانية إنها السنن، الثالثة لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه هي الشبهة الثانية عشر، وهي قولهم: أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا بذلك، أي بطلبهم المتقدم. بنو إسرائيل طلبوا إلها، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا شجرة يتبركون به. وملخص الجواب عن هذه الشبهة أن بني إسرائيل لم يفعلوا ما طلبوه، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ما طلبوه، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط لكفروا. ثم انتقل إلى الشبهة الثالثة عشرة فقال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، أي من قال كلمة التوحيد فإنه لا يكفر وإن فعل ما يناقض. واستدلوا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بفعل أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وأيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، إلى آخر الحديث. أجاب رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. أما المجمل فقال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباه وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وذلك لما غالوا فيه رضي الله عنه، وقد أنكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه رضي الله عنه. قال: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، يعني لا يشترط في الكفر فعل جميع المكفرات كما تقد، فمن أنكر واجبا من الدين فهو كافر بالإجماع. هذا الجواب المجمل. أما الجواب المفصل فقال: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. يعني أسامة رضي الله عنه قتل الرجل ظنا منه أنه يقول لا إله إلا الله خوفا على دمه وماله. قال: والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني من أظهر الإسلام لا يجوز قتل إلا إذا أظهر ما يخالف الإسلام، فحينئذ يحكم عليه بالرد. قال: وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبين، أي تثبت. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، وكذلك الأحاديث الأخرى وأمثالها معناها ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العباد ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وكان الرجل كاذبا عليه، فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكر. هذه هي الشبهة الثالثة عشرة، وهي قولهم: من نطق بكلمة التوحيد فإنه لا يكفر وإن أتى بما يناقضه. وأجاب عنها رحمه الله تعالى بجوابين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. الجواب المجمل يشتمل على جوابين، والمفصل يشتمل على أربعة أجوبة، وبذلك تصير الأجوبة ست. الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقاتل الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وقاتل علي رضي الله عنه الذين غالوا فيه وهم كذلك. الثاني: هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر فريضة من الدين كالصلاة أو أمرا غيبيا كالبعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. الثالث: من قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين أمره، فإن استقام على كلمة التوحيد فإنه يترك وإلا قتل. الرابع: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج وحث عليه، مع أنهم أكثر الناس عبادة فلم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم أظهروا ما يخالف الشريعة. الخامس: قاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقاتل الصحابة بني حنيفة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. السادس: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لأنه أخبر أنهم منعوا الزكاة وكان المخبر كاذبا. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: ما هي الفوائد المستنبطة من قصة ذات أنواط؟ السؤال الثاني، كيف تجيب عن هذه الشبهة؟ من نطق بكلمات التوحيد فإنه لا يكفر وإن أتى بما يناقضه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.